بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الرابعة من وسائل التزكية وهي الإنفاق، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن الوسيلة الخامسة وهي الصيام، والذي ورد ذكره في القرآن الكريم باعتباره وسيلة لتحقيق التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإشارة القرآن الكريم إلى أن الصيام كتب على الذين من قبلنا أيضا يدل على أن هذا أمر مهم ووسيلة مهمة، وترتبط بالإنسان كإنسان بغض النظر عن الزمن الذي كان فيه والبيئة التي كان فيها، لأن التغييرات المرتبطة بالشرائع المرتبطة بالأنبياء عليهم السلام تكون خاضعة للظروف البيئية أو الاجتماعية، لكن الأمور المرتبطة بخاصة الإنسان بفطرة الإنسان هذه تتساوى فيها الأمم جميعا، ولذلك الصيام كان أحدها، مثل الصلاة مثل الذكر، كل هذه الأمور ترتبط ارتباطا مباشرا بالفطرة، ولذلك شرعها الله تعالى. وطبعا هذا يدل أيضا على أهميتها، لأن هذا أمر مهم لا يمكن أن تنجو الفطرة السليمة من التدنيس ولا أن تطهر منه إلا من خلال ذلك، ولذلك شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم، قد تختلف الشرائع في تحديد الكيفيات، في كيفيات مثلا في أمتنا الله تعالى أوجب شهر رمضان وأوجب مثلا طريقة معينة، قد تختلف الكيفيات، نحن لا نعلم بذلك، ولكن الاختلاف لا يعني لا يضر بذلك. طبعا ما يحصل الآن من صيام في الأمم المختلفة طبعا هذا لا نستطيع أن نثق بأنه هو عينه ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وإنما نعتبر هذا من الأمور التي قد تكون دخلها التحريف، ولذلك نوقن فقط بأن الله تعالى ذكر بأن الصيام هو شريعة من قبلنا من الأمم، جميع الأمم من قبلكم لتشمل الجميع. طبعا لأهمية الصيام في الأدوار المختلفة، والله سبحانه وتعالى يعني نتيجة هذا الدور للصيام لم يربطه فقط كعبادة أو كشعيرة ترتبط مثلا بشهر رمضان، بل ربط به بعض الكفارات التي تدل على أن الإنسان، الكفارات التي عن ذنوب أو جرائم أو أفعال تدل على أن الشخص تجاوز حدود فطرته السليمة، وبالتالي يحتاج إلى علاج خاص، وهذا العلاج الله تعالى ذكر فيه تشديدا، يعني مثل ما أحيانا المرض أن يتفاقم في المريض فيعطيه الطبيب دواء بحيث يستعمله مدة، هكذا ورد الأمر بالصيام شهرين متتابعين بحيث الإنسان ذلك الداء الذي كان فيه يكسر، أو تلك العلة التي كانت فيه تزول أو يقل تأثيرها فيه. طبعا مع الصيام يعني يؤدي دوره بالاتفاق مع جميع الشريعة مثل ما ذكرنا، الذي يقول فقط ما دام الصيام له هذا الدور فأنا أتعلق بالصيام بحبل الصيام، نقول هذا خطأ، لأن الإنسان فيه جوانب متعددة والصيام يؤدي أحد هذه الأدوار. الله تعالى مثلا يذكر عن الذين يستهينون أو تصبح لديهم عدوانية، والصيام يعالج تدنس الفطرة بالعدوانية. الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. طبعا هنا القتل المؤمن الخطأ، والذي يكون فيه ربما يكون فيه الشخص تجاوز حدود، يعني ليس العمد طبعا شيء أكبر، ولكن هذا شخص تجاوز العمد فيه القصاص كما هو معروف، لكن بالنسبة لهذا تجاوز الحدود، يعني ربما يكون له إساءات معينة إلى آخره، فجعلت يعني هذه العقوبة الإلهية. كذلك جعله الله تعالى تأديبا للذي لم يهذب لسانه، يعني هناك ناس يعني هكذا لسانه لا يتحكم فيه، فلذلك الله تعالى أدبه بهذا. الله تعالى يقول: والذين يظاهرون من نسائهم، أن يقول لزوجته مثلا: أنت علي كظهر أمي، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسها، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسح. وهكذا ورد طبعا هذه كلها، وهكذا بالنسبة لكفارة لليمين، حنث اليمين وغيرها، طبعا هذه كلها تدل على أن الصيام يعالج الكفارات. عندما نقول كفارات هنا يعالج إشكالات موجودة، بالإضافة إلى النوافل في الصيام. يعني الشخص أحيانا يحتاج إلى النوافل، وورد الفضل النوافل أيام كثيرة، ورد فضلها في الأحاديث الشريفة، وربما تختلف المدارس الإسلامية في تحديدها وتتفق في الكثير منها، ولكن مع ذلك المهم أن كل يوم يضاف إلى شهر رمضان، كل يوم هو يوم في خدمة الإنسان. كل يوم يستطيع الإنسان أن يصومه فهو بذلك يكسر حدة نفسه. ولذلك يعني حتى الآن علميا ونفسيا الصوم له دور كبير في نفسي، دور صحي في كل الجوانب. ولذلك يعني الشريعة الإسلامية كل ما جاءت به تحبذه، أو كل ما جاءت به أن تأتي العلوم، وكل العلوم تأتي لخدمة ولبيان ذلك، قيمة ذلك الأمر الإلهي. هكذا نجد قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بهذا الأمر، طبعا بناء على اهتمام القرآن الكريم. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طبعا السيد عبد الملك له دروس متعددة حول الصيام بمناسبة شهر رمضان، ولذلك سننتقي بعض كلماته هنا، وهناك كلمات تخص شهر رمضان نفسه سنتحدث عنها عند التعرض لوسيلة أخرى من وسائل التزكية، وهي التعرض للنفحات، لأن رمضان تخصيص شهر رمضان أيضا له خصوصية، مثله مثل ليلة القدر، مثله مثل العشر الأواخر مثلا، مثل أيام معينة يعني الله تعالى كرمها، فهذه أيضا تعتبر وسيلة، لأن الأمر فيها ليس فقط مرتبط بالصيام، صيام، صلاة، أعمال كثيرة، فلذلك تدخل ضمن وسيلة التعرض للنفحات. ففي خصوص الصوم يقول السيد عبد الملك: مما لا شك فيه ومما هو معروف بشكل عام لدى المسلمين جميعا أن صيام شهر رمضان المبارك هو فرض من أهم فروض الله تعالى، هو ركن من أركان الإسلام. طبعا هذا باتفاق الأمة جميعا، له كل هذه الأهمية في الشرع الإسلامي وفي الدين الإسلامي. ولذلك حينما يأتي هذا الشهر المبارك، وطبعا الكلام هنا في شهر رمضان، طبعا السيد الملك يخصه بدروس خاصة، دروس تربوية، دروس تهذيبية، أخلاقية، والكثير مما شرحناه من الكلمات السابقة كان له علاقة ب يعني ربما كانت مناسبة رمضان هذا الأمر. ولذلك شهر رمضان شهر مبارك لقراءة القرآن، للذكر، للتذكير ونحو ذلك. يقول: يأتي هذا الشهر المبارك يستعد المسلمون لصيامه في كل أنحاء المعمورة، ويحرص كل إنسان مسلم متزن على أن يؤدي هذه الفريضة بكل اهتمام وبكل جد. وأيضا مما لا شك في، طبعا للأسف عندما علم العالم عالم الإفساد وعالم الاستكبار دور شهر رمضان في تجديد حياة المسلمين وتجديد علاقتهم بربهم، صاروا يملؤونه بما نراه، مسلسلات، أفلام، نشاطات كثيرة بحيث تلهي المصلين، أقل شيء بالأطعمة، أطعمة شهر رمضان، وكأن رمضان يعني خاص بهذه الأمور، طبعا نتيجة علمه. لكن طبعا المسيرة القرآنية يجعلون هذه الفرصة، قالت المسيرة القرآنية يجعلون هذه الفرصة لتذكير، للتوعية، للتربية، لتصحيح المفاهيم ونحو ذلك. وهكذا نجد يعني في حزب الله السيد حسن نصر الله أيضا يستثمر هذا الشهر أيضا للتذكير، وخاصة في العشر الأواخر، وهكذا في الجمهورية الإسلامية، وهكذا في كل المحال التي تريد أن تعيد للأمة وعيها تستثمر هذا الشهر في هذا الباب. سنتكلم إن شاء الله عن هذا عند الكلام عن النفحات المباركة والأيام المرتبطة به. يقول سيداد الملك: ولذلك حينما يأتي هذا الشهر المبارك استعد المسلمون لصيامه في كل أنحاء المعمورة، ويحرص كل إنسان مسلم متزن على أن يؤدي هذه الفريضة بكل اهتمام وبكل جد. وأيضا مما لا شك فيه لدى المسلمين جميعا هو فضل هذه الفريضة. طبعا وردت فيها الأحاديث الكثيرة بالإضافة لما ورد فيها من القرآن الكريم، تبين أهميتها إيجابيتها الكبيرة على نفسية الإنسان المسلم وفي حياته وفي القربة من الله سبحانه وتعالى، وفيما يرجى من فضل الله ومن رحمته ومن بركاته بمناسبة هذه الفريضة. ثم ذكر اختلاف الناس في النظر إلى فريضة الصيام، مثل ما ذكر اختلاف الناس في الموقف من الإنفاق، في الموقف من الصلاة، في المواقف المختلفة. يعني هذا منهج قرآني، تبيين أصناف الناس حتى يضع كل شخص نفسه في الموضع المناسب، يعني تمييز أهل الصراط المستقيم من الذين اختاروا سبلا أخرى. لهذا منهج قرآني حتى نبصر بالحقائق أننا نحتاج إلى ذكر المواقف المختلفة. يقول السيد عبد الملك: تختلف النظرة إلى هذه الفريضة وإلى هذا الركن المهم من أركان الإسلام وفي طبيعتها وفي مستوى الاستفادة منها. حتى في الرؤية البعض يتصور أن رمضان الصيام هكذا كأنه مشقة مجردة، كل شخص يراه بالصورة التي يرى فيها الشريعة. هناك من يثق في الله تعالى ثقة مطلقة ويقول يستحيل، ما دام الله أمر به فأنا موقن بأن فيه عشرات مئات أشياء لا يمكن حصرها من الفوائد، وبالتالي نرى التضارب هنا. طبعا الذين يشككون هذا دليل على عدم ثقتهم في الله، وإلا المؤمن حتى لو لم يرى يعني أو لم يكتشف بعقله أي فائدة هكذا يقول كيف أنا حتى لو لم أكتشف، الله تعالى فرضه وبالتالي أنا أفعله من دون أن أسأل. وطبعا إذا سأل وبحث طبعا هذا جيد، البحث والبحث عن الحكم طبعا هذا يدخل في التدبر، والتدبر طبعا ليس خاص بالقرآن فقط، تدبر في أحكام الشريعة، وطبعا هذا يوفر ما يسمى بالاستعداد أو يوفر الوعي بالعمل بمقاصده، يعني حتى يصبح الصيام يؤتي مقاصده. الفرق بين من يصوم هكذا وبين تلبية لأمر الله تعالى، طبعا هذا شيء جيد، ولكن من يعي المقاصد هنا قد يستفيد أكثر. لماذا؟ لأنه يحاول أن يطبق تلك المقاصد، وهكذا يبني حتى الأحكام الفقهية على أساس تلك المقاصد. فيقول: فالكثير مثلا يتجه في نظراته وفيما يراه بخصوص هذا الفرض العظيم أنه مصدر أجر ومصدر فضل ومصدر قربة إلى الله سبحانه وتعالى، يجزي الله عليه الجزاء الحسن خير الجزاء من الثواب العظيم في الدنيا والآخرة وبالذات في الآخرة. يعني هذا رؤية إسلامية، أن الشخص ما دام رسول الله ذكر الجزاء إلا الصيام كما ورد في الحديث القدسي، فإنه لي وأنا أجزي به. وطبعا الصيام يعلم الصبر، وبالتالي الصيام مدرسة مثل الصبر، ولهذا كما أن الصيام أجره مخفي يعني أكبر من أن يتصور، كذلك الصيام الله تعالى ذكر أن الصائمين أو الصابرين يوفون أجورهم بغير حساب، هكذا بالنسبة للصائم. يقول: هناك صنف آخر وهو للأسف يعني صار في واقع المسلمين، أصبحت النظرة إلى هذه الفريضة لدى البعض نظرة روتينية اعتيادية، يعني هالتها أو تقديرها أو تعظيمها باعتبارها شعيرة من شعائر الله زال من النفوس. فيأتي شهر رمضان يتعود الإنسان المسلم ومنذ نشأته منذ طفولته على صيام هذا الشهر، فتصبح حالة روتينية اعتيادية. وأخطر ما في الأمور هو تحولها إلى اعتيادية، لأن القلوب تقسو ولا تؤتي ثمارها، يعني يصبح الإنسان كأنه روبوت يتحرك من دون أن تؤتي حركته أي نتيجة. مثل الصلاة يعني يصلي هكذا بحركات آلية يتعود عليها وكأنه يمارس الرياضة فلا تؤتي ثمارها. ولذلك حضور الذهن، يعني كما أن هناك خشوع في الصلاة فهناك خشوع أيضا في الصيام، حضور ذهن واستذكار واهتمام بمقاصد الصوم واهتمام بالإخلاص تحقيق الإخلاص فيه حتى يؤتي ثماره الكثيرة، وخاصة تلك الأجور العظيمة. تلك الأجور ليس مرتبطة فقط بالجوع كما ورد في بعض الأحاديث، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر فقط. ولذلك الشخص المؤمن يبحث عن المقاصد حتى يحققها ويؤديها بأحسن صورة. والحمد لله رب العالمين.